رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن البراهين الدالة على وحدانيته وعظمته جل في علاه أنك أيها الإنسان تشاهد الأرض المجدبة اليابسة لا خضرة فيها، فإن أنزل الله عليها الماء من السماء أنبتت بإذن الله وتحركت بالاخضرار والأزهار والأشجار وارتفع فيها العشب والنبات وعلى. إن الله الذي أحياها قادر على إعادة الخلق بعد إماتتهم وبعثهم من قبورهم، لأنه قادر على كل شيء لا يعجزه سبحانه أمر. إن الذين ينفذون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير لمن ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يجحدون آيات الله ويميلون عن الإيمان ويكفرون بالرحمن ويكذبون القرآن لا يخفون على الواحد الديان، بل هو عالم بعملهم مطلع على أفعالهم. فهل هذا المكذب الجاحد الذي يطرح في النار على وجهه أفضل أم المؤمن المصدق الذي يأتي يوم القيامة آمنا من عذاب الله داخلا رحمته مستقرا في جنته؟ اعملوا أيها الكفار جاحدون ما أردتم من أعمال، فإن الله عالم بعملكم مطلع عليه لا تغيب عنه غائبة وسوف يجازيكم بفعلكم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كذبوا بآيات القرآن وأنكروه ولم يؤمنوا به معذبون هالكون. وإن القرآن عزيز المحل شريف الموضع عالي المكانة محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل بحفظ الله، لا يصل الباطل إلى القرآن من أي ناحية من نواحيه، لا في براهينه ولا أحكامه ولا مواعظه ولا قصصه ولا أمثاله، ولا يحرف ولا يبدل. نزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله هو الحكيم في خلقه وصنعه، الحميد في صفاته وأفعاله، المحمود على نعمه وأفضاله. فألقى عنك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقول لك هؤلاء الكفار أيها الرسول إلا مثل ما قال من سبقهم من الكفار لرسلهم من التكذيب والاستهزاء، فاصبر على أذاهم واصبر على مشقة التبليغ، إن ربك لكثير الغفران لمن تاب من العصيان وذو عقاب شديد لمن أصر على الكفر والتكذيب. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آمانهم وقره عليهم عمى أولئك ناظرنا من مكان بعيد. ولو أنزل الله هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم بلغة أعجمية فقال الكفار لماذا لم تبين لنا آيات القرآن بلغة عربية؟ كيف يقول القرآن عجميا والرسول عربي؟ قل أيها الرسول للكفار هل القرآن هداية للمؤمنين به من الضلالة وشفاء لما في صدورهم من الشك والقلق والشبهات؟ والمكذبون بالقرآن في أسماعهم صمم عن فهم القرآن، والقرآن على قلوبهم عمى لأنهم كلما سمعوا كذبوا فزاد ضلالهم. أولئك الكفار عندما يدعون إلى الإيمان كمن ينادى من مكان بعيد فلا يسمع داعيا ولا يجيب مناديا. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد أعطى الله موسى التوراة كما أعطى محمدا القرآن فاختلف بنو إسرائيل في التوراة فمنهم من صدق ومنهم من كذب، ولولا أن الله كتب وقضى بتأجيل عذاب الكفار لحكم بينهم سبحانه بإهلاك الكفار في الحال ولم يمهلهم. وإن الكفار لفي شك وحيرة وريبة من القرآن لما خالط قلوبهم من التكذيب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من اتقى الله وعمل صالحا وهو مخلص متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفع ذلك وأجره عائد إليه، ومن عصى الله ورسوله فضرر ذلك وعقابه واقع عليه، وما ربك بظالم للناس بأن ينقص المحسن من حسناته أو يزيد المسيء في سيئاته.